لعلي أبدأ معك معالي الشيخ عبد الله ببعض الأسئلة التي وصلت إلينا عن طريق تويتر. بداية الأخ علي الشهري يقول: كيف يكون أو كيف أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. القرآن كتاب الله عز وجل، وهو أعز ما قضى الإنسان معه الوقت، وجميل أن يكون الإنسان وثيق الصلة بالقرآن قراءة وحفظا وتعلما وتعليما. ويكون الإنسان من أهل القرآن إذا تلاه حق تلاوته واستثمر وقته في تلاوته وحفظه وعمل به مقيما لحروفه ومقيما لحدوده، ائتمر أوامره وانتهى عن نواهيه، عمل بما أوجبه وانتهى عما حرمه. بذلك يكون الإنسان من أهل القرآن. شريطة أن يخلص الإنسان نيته عند تعلمه للقرآن وتعليمه إياه. نعم، بارك الله فيكم. هذه الأخت أم رند تقول: توفي زوجي قبل قرابة الأسبوعين، وأنا طبعا تقول جلست في بيت زوجي يومين بعد وفاته، ولكن استوحشت وزاد حزني، ولا يوجد أحد معنا يقوم بمتطلباتنا، لأن يعني الموجود بنات وأكبرهن 9 سنوات والثاني 4 سنوات. تقول: ذهبت إلى بيت أهلي للعدة، هل عدتي صحيحة؟ وهل يجوز لي الرجوع إلى بيتي لأخذ شيء منه؟ غفر الله لزوج السائلة ولكل متوفى، وجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ولخطاياهم، وعوض الأخت السائلة وبناتها وكل من فقد حبيبا، أبا أو زوجا أو ابنا، وتلك سنة الله في خلقه. ومن المعلوم أن الأصل أن مدة العدة، وهي 4 أشهر و10 عدة الوفاة، تقضى في منزل الزوجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها لما أرادت أن تنتقل من بيت الزوجية: امكثي في البيت الذي بلغك فيه نعي زوجك. ولكن إذا وجد مقتض للتحول كالأسباب التي ذكرتها الأخت السائلة، لا سيما السبب الأول وهي أنها تستوحش من بقائها في بيت زوجها لعدم وجود من يؤنسها إلا أولئك الصغار، فلا يظهر والله أعلم مانع من أن تنتقل إلى بيت أهلها وتقضي العدة عندهم. وقد نص الفقهاء على الإذن للمرأة المتوفى عنها متى وجد مقتض يقتضي خروجها من بيت الزوجية، وذكروا الوحشة مثالا على ذلك، كما ذكروا لو كان البيت مستأجرا وكان يشق عليها دفع الأجرة وما أشبه ذلك. فليس على هذه الأخت بأس حيث انتقلت من بيت زوجها إلى بيت أهلها، وأسأل الله أن يعوضها. أما ذهابها لبيت الزوج لأخذ بعض الحاجيات فهذا لا مانع منه إذا لم يوجد من يقوم بذلك بدلا منها. فإذا لم يوجد من يقوم بذلك على الوجه الأكمل، فلها أن تخرج في النهار وتذهب وتأخذ ما تحتاج إليه ثم تعود. نعم بارك الله فيكم. أول اتصال معنا في هذه الحلقة الأخ عبد العزيز من القصيم. عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم شيخنا ونفع الله بك وبعلمك. وإياكم. سؤالي شيخنا، هل لقضاء الست من شوال في غير شوال أثر أو يصح الشيء هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سمحت الشيخ، إذا كان هناك شخص يطلبني مبلغ وهو شخص قريب لكن لم يسألني عنه نظرا لأنه موسر وأيضا لعدم قدرتي حاليا على السداد، ولو أنه يعني طلبني هذا المبلغ سددته في حينه، لكن المدة التي يمهلني إياها من غير السؤال وش حكمها يا شيخ؟ أحسن الله إليك. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو المتعلق بالست، فالست وقتها شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. لكن لو وجد مقتض ألجأ الإنسان رجلا أو امرأة أن يقضي أو صوم الست في شهر ذي القعدة أو يصوم بعضها إذ لم يتمكن من صيامها كلها، وخاصة بعض الأخوات قد يكون عليها قضاء كثير وتعرض لها العادة في شهر شوال ومن ثم لا تتمكن من صيام الست كلها، أرجو أن مثل هؤلاء يتحقق لهم الأجر. أما أن يتعمد الإنسان تأخير الست من شهر شوال إلى ما بعده دون وجود عذر ألجأه إلى ذلك فلا يظهر أنه يتحقق له الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو على خير إذا صام في ذي القعدة أو في غيرها، ولو لم يكن ذلك محتسبا من الست المنصوص عليها في الحديث. أما بالنسبة لسؤاله الثاني، فالأصل أن الإنسان إذا اقترض من شخص مالا أن يبادر إلى سداده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي أقرضك أحسن إليك، ومن ثم فمن الإحسان إليه أن تبادر إلى رد القرض إليه متى كنت قادرا على ذلك. أما إذا لم تتمكن من ذلك فإنك معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكر السائل أن من أقرضه لم يسأله عن ذلك ولا يبعد أنه محرج في ذلك، فينبغي للإنسان ألا يلجئ الآخرين إلى الحرج، وإنما يبادر إلى سدادهم إذا اقترض منهم، لأنه لو ماطل وأخر ولو أنهم لم يطلبوا منه حياء هذا يدفعهم إلى ألا يقرضوا الآخرين، ويكون بذلك تسبب في قطع باب الإحسان. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ خالد من الدوادمي، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك لله في الله العمر، عندي سؤالين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم الأول. السؤال الأول طال عمرك اللي هو بالنسبة إذا جيت لصلاة الفجر السنة القبلية، بعض الناس بعض المصلين يصلي السنة وثم يصلي تحية المسجد أو يصلي تحية المسجد والسنة، هل يجوز هذا أو أنها تكفي واحدة؟ هذا السؤال الأول. والثاني. السؤال الثاني طال عمرك اللي إذا جاء بعض الناس يدخلون محلات أو أماكن فيصير قدام الناس فيبدا يحلف بالله اني انا لي 4 ساعات ولا 5 ساعات وانا منتظر، لماذا ليش ما تمشوني، ليش ما تاخرتوني من هالقبيل. طيب شو السؤال؟ السؤال وش عليه هذا اللي يجي يحلف او يقول اني انا مخلص ويعني عشان يمشوني قبل الناس كله، يعني يحلف ويكذب، يحلف ويكذب انه جاي لي 5 ساعات وما له يمكن 4 دقائق ولا 5 دقائق. اي نعم، بس علشان يمشونه قبل الناس كلهم. اي نعم واضح. اما بالنسبه للسؤال الاول، فاذا جاء انسان للمسجد بعد ان اذن المؤذن الاذان التالي وهو المعروف باذان الفجر، وانما ذكرنا التالي لان بعض المساجد قد تؤذن اذانا اولا قبل دخول الوقت لأجل أن يتهيئ الناس للصلاة، فإنه يكفي أن يصلي ركعتين تحية للمسجد وأداء لراتبة الفجر، فتتداخل هاتان النافلتان في بعضهما فتقوم الركعتان مقام الراتبة ومقام التحية، ولا يشرع له أن يفصل الراتبة عن التحية. لكن لو كان قد صلى في بيته الراتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإذا كان قد صلى في بيته الراتبة، والراتبة كما هو معلوم لا تصلى إلا بعد أذان الفجر، ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فإنه يصلي تحية المسجد بنية التحية لا بنية الراتبة، لأنه قد أدى الراتبة في بيته. أما السؤال الثاني وهو ما ذكره من أن البعض يحاول أن يتقدم على غيره ممن سبقه، ولربما كذب في هذا وادعى السبق، بل ربما قرن كذبه هذا بالأيمان، فلا شك أن هذا خطأ كبير وهو ضرب من أضرب التعدي، فهو يجمع بين التعدي على إخوانه الذين سبقوه وبين الكذب وبين الحلف على الكذب، فقد ارتكب 3 ذنوب في وقت واحد، فعلى الإنسان أن يتقي الله فلا يعمل مثل ذلك، وعلى الذين يرونه أن يناصحوه بلطف حتى لا يتكرر ذلك منه أو حتى لا يقتدي به غيره. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر، هذا السؤال من الأخت بسمة أمل، تقول حكم صيام 6 من شوال في شهر ذي القعدة، كانها تشير إلى قضائها. هذا هو ما أشرنا إليه في أول الحلقة، فإذا كان الإنسان أرجئ إلى تأخير 6 إلى شهر ذي القعدة وصامها مرجئا، فأرجو أن يحصل له الثواب، وإلا فالأصل أنها إنما تؤدى في شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص شوال بذلك، قال وأتبعه 6 من شوال، ولم يقل وأتبعه 6 ويطلق، لأنه لو أطلق لربما قلنا إن ذلك يتناول ما كان من شوال وما كان من شهر ذي القعدة وما بعده، لكنه عليه الصلاة والسلام خص شوال بذلك، فدل على أن الحكم إنما يتعلق بشهر شوال. إلى الزلفي، ومعنا الأخت أم بشاير. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الشيخ الله يجزاك خير، أنا أمي لما كانت محتاجة كانت تتسلف من عمتي الله يجزاها خير وتفرج لنا، ولما أمي صار معها خير الحمد لله وجدت بترجع لها، عمتي رفضت وقالت هذا إحنا نهدي عيالنا ما نبيت، وهن بينهن وقفت خاطر وخذت من المبلغ وتصدقت فيه للجمعيات الخيرية والأيتام، فأمي ضايق صدرها الحين تقول أنا ما أدري شو أسوي، هي حية عمتي موجودة، تقول ما أدري هو صح تصرفي أو خطأ أني طلعته للجمعيات لما هي رفضت، ما دام أنها متسامحة عن ذلك المبلغ الذي دفعته ولم تكن تريد استرجاعه فلا شيء في ذلك، ولا ينبغي أن يكون بينهما شيء من وقفة النفس. وإذا كان هذا بسبب التأخر في القضاء إن كان ذلك، فعليهما أن يتراضيا، وإذا أمكن أن يتوسط بينهما فيحل الإشكال. ولكن في الجملة ليس على أمك شيء ما دام أنها حاولت رد ذلك المبلغ وأبت عمتك قبوله. جميل، شكرا لك يا أخت أم بشاير. معنا أيضا اتصال آخر، الأخ وليد من الرياض. نعم، أهلا يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. سؤالي على عجالة، اللي هو يوجد شخص اقترضنا منه مبلغ وعند سداد وحددنا موعد للسداد، وعند ذهابي له أن أسدد المبلغ قال لي يعني عفوت عنك أو يعني سامحك ربي ما أبغى منك شيء، ممتاز. نعم. وبعدها ممكن بسنة أو سنتين اتصل عليه وقال إني أريد المبلغ وزي كذا، وكنت أنا وقتها في ضائقة مالية، فقلت له إن أنا أستطيع حاجة، فأتهمني بأني أتهرب ورفع علي دعاوي أو زي كذا، والأمور في قيد المحكمة الآن. بس هل الآن له حق في أنه يطلب المبلغ، علما أنه في ذلك الوقت كان أخ موجود مشاهد، بس أنه يقولون لا يقبل شهادة الأخ؟ يعني عفى عنك ثم عود يطلب المبلغ. نعم. هذه المسألة معروضة لدى المحكمة، والمسائل المعروضة لدى المحكمة لا يفتى فيها، لأنه كما يقال يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، فقد يظهر للقاضي غير ما ظهر لنا، لأننا إنما نسمع من طرف واحد، فالقاضي يسمع من الطرفين، ولذلك فإن يعتذر بالإجابة عن هذه المسألة. بارك الله فيكم. معالي الشيخ عبد الله، اتصال آخر من القصيم، ومعنا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والمسرات يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك في الخير ويمسي جميع المستمعين والمستمعات. نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال، هل لبس الثوب إلى نصف الساق هل هو يعد من السنية أو هل هو من لباس الشهرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، فإذا لبس الإنسان إلى نصف الساق ولم يرد الشهرة فإن ذلك فيه تطبيق للسنة، وعلى أي حال هو مأذون فيه إلى الكعب، فالإنسان عليه أن يتجنب الأمور التي تفتح باب الشهرة أو تفتح باب الرياء. جميل، شكرا لك يا عبد الرحمن. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ عبد الله عبر تويتر، أم يحيى تقول مرض جدي رحمه الله 8 أشهر ولم يصم شهر رمضان لمرضه وتوفي ليلة العيد، هل عليه شيء؟ ما دام أنه لم يشفى فإنه ليس عليه صيام، لكن لو كان ميؤوسا منه، ميؤوسا من شفائه، فإن فرضه الإطعام، فيطعم عنه شهرا، يعني بقدر أيام الشهر يخرج ما يقابل 45 كيلو من الأرز عن الشهر كله. أما إذا كان مرضه مرجوء البر وهو لم يستطع أن يقضي لأجل المرض فلا شيء عليه، لكن لو شفي في هذه الأشهر ويبدو أنه لم يتحقق ذلك لأنه مات ليلة العيد، لكن لو قدر في غير هذه الصورة أن الإنسان شفي فترة يستطيع فيها القضاء ولم يقضي، ففي هذه الحالة يشرع لأقاربه أو أصدقائه أو من في حكمهم أن يصوموا عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن هذا لا ينطبق على الصورة المسؤول عنها، لأن السائل يقصد شهر رمضان الذي فات، وذكر أن هذا الشخص قد مات نهاية الشهر، ومن ثم لم تأتي فرصة هو يقدر فيها على القضاء فلم يقضي. لكن الإطعام إذا كان مرضه ميؤوسا من شفائه من الناحية الطبية، يعني حسب تقرير الأطباء، فإنه يطعم عنه. جميل، بارك الله فيكم. إلى الدمام، ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بكلم زوجتي في التليفون كده ومتعصب، يعني وفي موضوع كده، ورحت رامي يمين يعني أنت كذا مثلا، يعني أنت طالق. أيوة بالضبط. هذا البرنامج لا يجاب فيه عن الطلاق، لأن هذا يحتاج إلى مراجعة المفتي، وإذا لم يكن إنسان في بلد فيها مفتن فيذهب إلى المحكمة وتأخذ أقواله وأقوال زوجته إن تيسر، وترفعها إلى المفتي. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، الأخ عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي استفسار لو تكرمت. أنا في طريق وأنا بالسيارة، كان في طائر قدامي واقف نص الطريق تقريبا، يبعد بيني وبينه 5 أمتار. في نفس الوقت كان في يميني السيارة وراي سيارة تقريبا تبعد عني 3 أمتار، وأنا ماشي الطائر ما طار، ولعلي صدمته وتوقع أنه مات، هل علي شيء ولا لا؟ يعني توقعت أنه حيطير إذا قربت من عنده. هل أنت كنت محرم أو في الحرم؟ لا لا لا لا. لا، إذا ما ليس عليك شيء إن شاء الله. تمام، إن شاء الله. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك يا عبد الرحمن. طيب، لازلنا في الرياض، ومعنا الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، هل المسكرة تمنع وصول الوضوء ولا عادي؟ هذا يحتاج إلى مراجعة المتخصصات في هذا الشأن، لواتي يعنينا بهذا الجانب من تسمى بالكوفيرة أو ما أشبه ذلك، فهي أعلم بهذه المادة، هل هي تشكل طبقة تمنع وصول الماء أو لا. فإن كانت تشكل طبقة فإنها لا تستخدم إلا بعد الوضوء وتزال قبله، وأما إذا كانت لا تمثل طبقة وإنما هي مجرد لون فإن ذلك لا يؤثر، لأن اللون لا يمنع من وصول الماء، وسواء استخدمه الإنسان قبل الوضوء أو بعده. نعم، بارك الله فيكم. معنا الأخت أم باسم من الرياض. أم باسم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن العمل في مجال مختلط بلباس معين. لا ينبغي للمرأة أن تعمل مع الرجال، وعليها أن تكون بعيدة عن الاختلاط بهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى المسؤولين في الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية أن يتقوا الله عز وجل، وأن يجعلوا حاجزا فيما بين الرجال والنساء، وهو أمر ميسور ليس فيه أدنى كلفة، وحينما يفصل النساء عن الرجال تكون الإنتاجية أكثر، لأنه لا ينشغل الرجال بالنظر إلى النساء ولا العكس، ويتفرغون إلى عملهم. لكن المؤسف أن البعض يرعب عليه الشيطان وربما زينه ما كان قبيحا. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. نعود إلى الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر. من رمزل اسمه بتوكلت على الله يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلى المسافر المغرب مأموما خلف إمام يصلي العشاء وفي التشهد يعني يبدو أنه التشهد الأخير يعني ينفصل عنه يؤدي الثالثة ثم يسلم، الأولى له أن يصلي مع الإمام ثلاث ركعات، فإذا قام الإمام للرابعة فلا يقوم معه وإنما يجلس، وهو بالخيار، إن شاء نوى المفارقة ثم قرأ التشهد الأخير وسلم، وإن شاء جلس منتظرا إلى أن يجلس الإمام بعد فراغه من الركعة الرابعة فيسلم مع الإمام ويكون قد أتى بثلاث ركعات، فهو أولى من كونه ينوي المفارقة والإمام بعد لم يصلي الركعة الثالثة التي يسوغ لهذا المؤتم أن يتابعه، بل الأصل المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعليه أن يتابعه وتكون المفارقة بعد نهوض الإمام إلى الرابعة. جميل، لكن الشيخ عبد الله لو يعني فارقه بعد الثالثة ثم دخل معه في الركعة الأخيرة بنية صلاة العشاء، هذا يجيزه بعض العلماء، فيكون أدرك الركعة الرابعة على أنها الركعة الأولى بالنسبة له في صلاة العشاء بالنسبة له، لكن عددا ليس باليسير من العلماء لا يرون ذلك، لأنه يكون اقتدى بالإمام في صلاتين مع أن الإمام في صلاة واحدة، لكن لو حصل مثل ذلك لا يقال بأنه خطأ. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. إلى الخبر ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عندي دلوقتي 35 سنة، من حوالي 15 أو 20 سنة كده وأنا صغير كنت سمعت إن بيجي له مرض ويصبر عليه، فربنا بيجازيه بأنه يزيد حسناته أو ينقص من سيئاته، فأنا من وقتها يعني من وقتها قلت لنفسي أنا مش هطلب الشفاء، لو جالي أي مرض مش بطلب الشفاء، لو أنا تعبان مش ما بدعيش في إن ربنا يشفيني أو. فدلوقتي أنا مش عارف هل أنا بعمله ده خطأ ولا صواب. عليك أن تبذل الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله فما من داء إلا نزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وطلب الطبيب، وطلب صحابته رضي الله عنهم من يرقيهم، بل قال عليه الصلاة والسلام لما مرض بعض أصحابه: ادعوا له الحارث بن كلدة، وكان طبيبا مع أنه كان غير مسلم، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب وأن يتوكل على الله. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بناقته قال: أعقلها أو أتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، فعليك أن تتداوى وأن تعتمد على الله عز وجل فتجمع بين الحسنيين. بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. طيب معنا اتصال من الأخ محمد من سكاكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا زميل والدي في العمل مسيحي، ودائما في المناسبات بيطبخ ويعطينا لحم، هل اللحم هذا نسمع عليه ونأكله ولا يعني نتصرف فيه تصرف ثاني؟ ما أنه مسيحي يعني نصراني من أهل الكتاب، فإن ذبيحة أهل الكتاب جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمت له يهودية شاة فأكلها وعشاة مسمومة ولم يعلم عن سمها، ودعاه يهودي إلى طعام وكان فيه شحم كما سميت إهالة نسخة يعني شحم، وهذا الشحم قطعا أنه من ذبيحة ذلك اليهودي أو من اليهود الذين يتعامل معهم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، والله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فليس في ذلك بأس، وعليكم أن تحسنوا التعامل معه وأن تدعوه إلى الإسلام برفق وأن تكون دعايتكم له بالفعل قبل أن تكون بالقول. جميل، بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. طيب، من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر، أنس يقول هل يوجد زكاة على الغنم؟ يملك غنم، يقول أقوم بتعليفها طوال السنة إلا شهر ونصف في السنة أقوم برعيها في الصحراء، فهل عليها زكاة؟ الغنم التي يملكها الإنسان لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون للتجارة يبيع ويشتري فيها، فهذه تجب فيها الزكاة، والزكاة فيها ربع العشر، أي زكاة عروض التجارة لا تختلف إذا كان غنما أو غيرها، ولا إذا كانت معروفة أو راعية، فعروض التجارة الزكاة فيها واجبة على الإطلاق. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون هذه الغنم للتربية والنماء، فإن كانت ترعى الحول أو أبا فتجب الزكاة فيها على الأنصباء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين شاتان، في الأربعين شات وإلى 120، ثم في 121 شاتان إلى 200، ثم في 203 شاة، هذا إذا كانت ترعى الحول أو أكثره وهي التي توصف بأنها سائمة. وأما إذا كانت تعلف معظم الحول وهي التي يصفها الفقهاء بالمعلوفة فهذه لا زكاة فيها ما دام أنها للتربية والنماء. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، الأخ معاذ من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا كان عند والدي كان حي، يعني حي، وجانا ورث من جدتي توفت، وجانا ورث مبلغ معين، وجلس عند عشان والدي كان معاق وكذا، فجلس المبلغ هذا عند زوج عمتي حفظناه عنده يعني، وكنا ناويين ما نعرف كيف نتصرف فيه، نبي نشتري يعني يا نشتري شقة أو نبني عندنا في العمارة نكمل دور يعني نستفيد منه. فالمبلغ هذا جلس فترة طويلة وحال عليه الحول، وبعدين تصرفنا فيه يعني خلاص قررنا إيش نبغى نسوي فيه وتصرفنا فيه، وبعدين يعني كان مفروض يعني قلنا إنه عليه زكاة وكذا، والمبلغ نحن محتاجين يعني هذا مبلغ مقطوع جانا وسوينا فيه هذا واحتجنا، والوالد مرض وقتها وكان عنده أحد عيونه ما يشوف فيها زي الناس، وصفرناه برا وتعالج، ولما رجع ما كان عندنا مبلغ عشان ندفع هذا الشيء، وتوفى الوالد الآن لي 6 أشهر تقريبا توفى، فمني عارف هذا عليها زكاة ولا الزكاة واجبة، لأن كما ذكرت أنها بقيت عند زوجي عمتكم فترة يعني سنة أو أكثر وذلك باختياركم، فالزكاة واجبة في ذلك المال حتى وإن كان شيء، ومن ثم عليكم أن تخرجوها فهي دين عليكم أو على والدكم، لأن هذا المال في الأصح ولوالدكم باعتبار أنه هو الذي ورث أخته. نعم، هل يسقط يا شيخ؟ تسقط؟ لا يسقط إذا كانت أسرة محتاجة. الله فدين الله أحق بالوفاء كما قاله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. من الأسئلة التي وصلت أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول يوجد تطبيق في الجوال لعمل جمعيات يكون الدخول فيها بمبلغ يزيد وينقص حسب الدور الخاص بالمشارك، كل ما كان دورك في الجمعية قريب يزيد المبلغ وينقص كل ما كان بعيد، هل تجوز مثل هذه الجمعيات؟ لا أتصور هذه الجمعيات الآن، ولذلك لا أستطيع أن أجيب عليها. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه أيضا إحدى الأخوات تقول عندي عاملة توفي زوجها في بلاده، هل تعتد؟ الأصل أنها تبقى عند كفيلتها وتعتد في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها، ونسأل الله أن يعوضها خيرا إذا كانت راغبة في الجلوس، أما إذا اضطرت إلى الذهاب لسبب أو لآخر، كان ألا يكون هناك من يرعى صغارها إن كان لها صغار يرعاهم أبوهم، ففي مثل هذه الحالة يسوغ والله أعلم لها أن تسافر، لكن مجرد العدة فإنها تقضيها عند كفيلتها. نعم. أيضا الأخت ضلال تقول أو أحد الإخوة يقول هل يجوز لمن يخرج من المسجد أن يأخذ معه ماء يستفيد منه في البيت؟ الأصل أن هذه المياه التي وضعت في المسجد تصدق بها على رواد المسجد، ولا يحسن الخروج بها، لأن لو فتح هذا الباب لم يبقى في المسجد شيء، كل يأخذ معه ما يستطيع حمله، فالأصل ألا يأخذ الإنسان شيئا، لكن لو قدر أنه أخذ علبة في يده وكان يشرب منها أثناء وجوده في المسجد وعند خروجه أرجو ألا يكون في ذلك بأس، لكن أن يعتاد أن يخرج بهذه العبوات ويذهب بها إلى بيته المتصدق لم يرد أن تكون صدقته في بيوت الناس. نعم، يعني الإشكالية ليأخذ لها مجموعة ويذهب بها إلى البيت، هذا الذي يظهر. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. معنا اتصال آخر، الأخ أحمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كل بعد عيد رمضان بطلع بالعيد سياحة إلى خارج الرياض، في داخل السعودية أو خارج السعودية، فبفطر على الطريق. أغلب الناس تقول لي إنه وسائل المواصلات أصبحت مرفهة، والأحل إنك تصوم ولا تفطر، أنت طالع تسلية ما أنك طالع عمل وما أنك طالع بشيء ضروري، يعني طالع أنت ترفه عن نفسك. ولا أنا يعني حسب كذب يعني اللي قريته إنه الأحل إني أفطر، هذه رخصة ولازم أستعملها. الرخصة لا نقول يلزم استعمالها، لكن الأفضل للمسافر أن ينظر إلى الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يصوم فليصوم، وإن كان الأرفق به أن يفطر فليفطر، وعلى أي حال ليس على المسافر عتب إذا أفطر وكانت المسافة مسافة قصر فأكثر، إلا إذا كان قصد من سفره أن يسقط الصيام عنه، أراد أن يسافر ليفطر، فإن مثل هذا لا يباح له الفطر معاملة له بنقيض قصده. نعم، بارك الله فيكم. إلى حائل معنا الأخ ممدوح. ممدوح معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الشيخ في عندي سؤال. سم. قبل كم سنة كنت مسافر برمضان وأفطرت، فيوم جيت وقت القضاء قمت من النوم وقت الظهر وكملت الصيام، يعني ما كان عندي نية قبل أن يصوم قضاء، هل أعيد الصيام عشان القضاء ولا يكفي هذا الشيء أو لازم النية؟ الصيام الواجب سواء كان قضاء أو كان نذرا لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما صيام النفل فهو الذي لا يشترط فيه تبييت النية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال إني إذن صائم. فأنشأ نية الصيام في النهار لأنه صيام نفل، وعليه فيتعين عليك أن تعيد الصيام لأن القضاء لا بد فيه من تبيت النية من الليل وأنت لا تبيت النية. جزاك الله خير يا شيخ، رحم الله والديك وإياك. شكرا لك يا ممدوح. هذا أحد الإخوة معالي الشيخ يقول، يسأل عن الزكاة، يقول دخله يختلف من شهر إلى شهر يزيد وينقص، كيف يمكن احتساب الزكاة؟ على الإنسان الذي دخله يأتي من حين لآخر، وغالب الناس كذا، سواء كان موظفا يأتي راتبه شهريا أو عاملا يأتي دخله يوميا أو تاجرا أو ما أشبه ذلك، ومن الصعب عليه أن يحسب كل مبلغ بيومه ويخرج عنه زكاة بيومه، ومن ثم فالحل في هذا الذي يريح ويبرد الذمة أن يخصص الإنسان يوما في السنة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، فيخرج زكاة ما هو موجود عنده سواء في حسابه الخاص أو صندوقه أو غير ذلك، سواء ما مضى عليه عام أو ما مضى عليه أسبوع، فما مضى عليه عام يكون من باب أداء الواجب، وما مضى عليه دون العام فيكون من باب تعجيل الزكاة، وبذلك يبرئ ذمته ويريح نفسه. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. طيب، آخر اتصال معنا في هذه الحلقة الأخت هاجر من جدة. هاجر، حياك الله. أهلا وسهلا بك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. أنا زوجي قال أنه يجوز صيام الستة حتى بعد شهر شوال، يعني قالوا له جائز تصومها اثنين وخميس. سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في أول هذه الحلقة وفي أثنائها، وكما ذكرنا فالأصل أنها في شوال إلا لو وجد عذر ألجأ الإنسان إلى تأخيرها إلى ما بعد شوال، فهي مضافة إلى شوال كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبعه ستا من شوال. إذن بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.